واحد عنده فتوى يجي من بغداد خاف يخابر ما يندل، اذا اتصل بيك يقول له عنده درس بس خاف يدل يعني. شيخ احمد شلونك يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي متوفى 18 و200، وقد أكثر عنه البخاري أيما أكثر. ونحن نعلم بأن التنيسي هو واحد من 3 من أوثق الناس عن الإمام مالك، وأولئك 3 هم عبد الله بن مسلم القعنبي والتنيسي ومعن بن عيسى القزاز. يوجد من غيره من الثقات الأثبات الكبار، لكن هؤلاء لا يعلم أنهم قد أخطأوا في شيء مما رواه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا لا يناقض أو ينافي مقولة بعض حينما قال أوثق الناس في مال، يعني أجل من روى عن مالك والشافعي، فالأجلية شيء والأحفظية شيء، فلا شك أن أجل من روى عن مالك هو الشافعي. لكن فيما يتعلق بالأحفظية فهؤلاء جميعا أحفظ من الإمام الشافعي في رواية الموطأ، لأنهم لا يعلم لهم خطأ في هذا، وكذلك لشدة ملازمتهم، وأيضا عرفت عنايتهم بأحاديث الموطأ بخلاف الإمام الشافعي الذي سمع الموطأ من مالك وكان صغيرا. قال: أخبرنا مالك الإمام الكبير نجم السنن المتوفى 79 و100. والمرء حينما يقرأ سيرة هذا العلم الكبير ينتفع كثيرا من سيرته وطريقته ودله في احترامه وتوقيره للحديث النبوي الشريف عن أبي الزناد. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المعروف، وهو من الثقات الأثبات، توفي عن 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهو أيضا من الثقات الأثبات، توفي عن 27 و100، عن أبي هريرة الصحابي الجليل. وهذا من أصح الأسانيد، أصح إسناد إلى أبي هريرة هو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ومن يطالع الموطأ يجد أن هذه السلسلة قد كثرت فيها أحاديث عديدة جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. طبعا هذا إشارة إلى دولة فارس التي كانت في رأس المشرق، وكانت دولة عظيمة متجبرة متغطرسة. ومن أدل ما دل على تغطرس هذه الدولة أنهم لما أرسل إليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقوه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزقوا كله مزق. والفخر والخيراء، الفخر هو الافتخار، وهذا شأن الإنسان كما قال ابو إنه لفرح فخور، فالافتخار والتعالي على الآخرين حينما يصاب الإنسان بمزيد نعمة عن بقية أقرانه أو نورائه. والخيراء هو التكبر أيضا في أهل الخيل والإبل. والفدادين أهل الوبر، يعني طبعا المقصود في ذاك أهل البادي، يعني أحيانا بانشغالهم بالصحاري وانشغالهم في هذه الصنعة. الفدادين هي جمع فدان، وهو آلة الحرث. فالإنسان حينما ينشغل في هذه الصنعة ويترك العلم ويترك مجالسة أهل العلم ويترك الحفظ ويترك المسابقات وغيرها من الأمور التي ترقيه، يعني يصاب الإنسان بشيء من أنواع الكبر والعياذ بالله. فهذه فيها إشارة على أن الإنسان لا ينهمك في صنعته، بل لابد عليه من مجالسة أهل الفضل وتعلم العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان في كل حين وفي كل مكان لابد أن يرفع راية الدعوة إلى الله تعالى. فالفدادين جمع فدان اللي هم آلة الحراثة. فهؤلاء أهل البادية، طبعا أهل البادية يسمون أهل الوبر، وأهل المدينة يسمون أهل المدر. قال: والسكينة في أهل الغنم، اللي هم أهل الغنم هم أهل المدر. فصاحب يعني القريب هذا يعني يكتفي بما لديه من الغنم، والغنم فيها السكينة وفيها الضراعة وفيها أيضا الإنسان يعني يقتدي في كل شيء، يقتدي حتى بالحيوان. ولذلك يعني يروى في القصص الإسرائيلي أن سليمان لما ذهب فرأى نملة تدعو رافعة قوائمها وقال وتقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا رزقك. يعني الإنسان لما يصح لديه مثل هذا الأمر أو يطلع على مثل هذا الأمر يقتدي حتى في الحيوان الصغير البسيط، يقتدي بأي شيء يقربه إلى الله سبحانه وتعالى على أن يكون صوابا صحيحا. فأيضا المرء لما يشوف الغنم فيها السكينة وفيها الهدوء أيضا الإنسان ينتفع من هذا، بينما الشدة وغيرها والغلظ لا، الإنسان يبتعد عن هذه القضية. وأيضا في ذلك إشارة لما الإنسان يجافي مجالس الناس ويجافي العلم يعني ربما يصاب بشيء من الغلظة في قلبه، وهذا أمر مألوف عند أهل البادية. أيضا فيه إشارة قضية رعاية الغنم يعني كأنها قضية من أجل ترويض النفس على الهدوء والسكينة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي، ليالي ذوات عدد وإجام، فيرتفع عن البشرية إلى مكان مرتفع حتى يكون قريبا إلى السماء، ويكون في مكان يرى أمامه يعني الكعبة وهكذا. فالإنسان بيمس الحاجة إلى ساعات يخلو بها مع ربه متدبرا متفكرا بآيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة الجاثية ربنا قلنا في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، فالتفكر والتدبر بآيات الله. فالإنسان يتفكر، يعني احنا اليوم أمس كنا في سفرة، وسفرة ليست سفرة استجمام، يعني السفر من أجل استجمام على أن يكون في الطاعة لا بأس به، لكن هي قصدنا فيها الدعوة لأن كان من أصحاب القلوب الغليظة ذهبوا، فذهبت قلنا لعلنا ندعوهم. فالإنسان لما السفرة تنتهي والطعام ينتهي والصلاة تنتهي ونظرت إلى الأرض فإلى أرض منبسطة، أرض بيضاء عفراء، يعني تذكرك بالأرض التي يحشر عليها الناس. تنظر إلى هذه الأرض وعليها 7 مليون شخص الآن، وبعد 100 سنة هؤلاء كلهم سيكونون تحت الأرض، فهذه أرض تبلع. وكل لما النهار ينتهي والأسبوع ينتهي والشهر ينتهي والسنة تنتهي وأمم تنتهي وقرون تنتهي، أيضا الإنسان حتى يفكر دائما. فالإنسان لابد أن يتذكر صراط الله في نهاية وزوال الناس. طيب استاذنا مثل في الخلوة، هل في دليل الذين يقولون أهل البدع في الخلوة؟ هل في دليل؟ لا، ليس في ذلك دليل. نحن نقول التفكر، الإنسان يتفكر، هذا وارث في كتاب الله تعالى، وارث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبادة التفكر عبادة عظيمة جدا وفيها ربط القلب مع الرب، لكن هذا طريقة الرياضات والخلوات التي يصنعها أولئك، فهذا غير وارد عندنا. نعم. بالنسبة للسفر يوم الجمعة حصل فيه خلاف، الإمام الشافعي يرى عدم مشروعية السفر يوم الجمعة. إذا سافر الإنسان بسفر مباح يقوله أن يسافر على أحد قوي العلماء. الشافعي قال بعدم الجواز، واستدل بحديث مرسل اسناده ضعيف يقول من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصعد في سفره. هذا لو صح الحديث لمنعنا السفر، لكن صاب أن السفر جائز. إذا سافر الإنسان سفرا الجمعة تسقط عنه، وإذا علم أنه سيدرك صلاة الجمعة لا غير في هذا الإشكال. لكن فرض سفر مباحا وفي مكان ليس فيه جمعة كفي الصحاري، يعني في الصحاري اتفق العلماء على أن الصلاة الجمعة في الصحراء لا تصح. نحن لسنا في الحنفية الذين يقولون باشتراط المستر، ولسنا في الحنفية باشتراط المسجد. هذه كلها الأدلة الوارد فيها ضعيفة، والصواب عدم اشتراط هذا الشيء، لحديث كعب بن مالك حينما قال أول من جمع بين أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في هزيم في نقيع الخضبات في نقيع في هزم النبيذ في نقيع يقال له نقيع الخضبات لا يشترط. لكن إذا كان الأمر مباح، طبعا الأخذ بالمباح يعني أخذ المباح والتوسع فيه أيضا هذا مما يحبه الشيطان، لأن الشيطان يأتي يقول الإنسان بالشرك والعياذ بالله، ثم يغريه بالبدع، ثم يغريه بالكبائر، ثم بالمكروهات، ثم بالمباحات التي قد تجعله يذهب عن المندوبات أو الفضليات، يعني حاول يغرق. مثل لما ورد بالحديث يقول التثاؤب من الشيطان، الشيطان ما يحب التثاؤب لأنه تثاؤب، لكن قضية الاكثار من الأكل والاكثار من النوم يعني السبب الذي يؤول إلى التثاؤب. لكن الله يحب العطاس باعتبار قضية النشاط والهمة والجد وهكذا. فهي نعم يعني لو فرضنا سافر الإنسان سفرا مباحا في يوم الجمعة وكان مسافر بحيث سفر حقيقي مو كل مسافر بحيث حكم السفر بحيث لما نقول تسقط عنه الجمعة مثلا لو في الصحراء لو حكمنا سفر صغير طيب. في الجمعة و... يعني عندنا راح ساعة الجمعة وانا بالصحراء طيب. يعني هذا مو ما يعتبر سفر ايه سفر يعني مثلا يريد من دولة لا الآن أنت في قرية تذهب إلى الصحراء هذا لا يسمى سفرا هذا تسمى عمارة احنا التي تسافر من بغداد من الشعب حتى تأتي للأنبار من أين يكون الحساب يكون الحساب من المنطقة الحدودية اللي هي بأبو غريب منطقة السيطرة فمن الشعب كلها مداخل فأنت لما تذهب كلها داخل ضمن العمارة بس لو فرضنا تسافر من الرمادي هنا إلى منطقة بعيدة بحيث خارج حدود تخرج حدود المدينة ويبدأ حكم السفر بحيث يسمى سفر فهذا لا نستطيع أن نمنعه يعني هي سفره مو سفره ما عليه شيء هي سفره يعني يوم الجمعه يعني لو اعرف الجمعه راح وقت الجمعه راح يجي اطلع للبريه او اتصيد او اتونس يعني حتى لو راح للجرايش لو راح الهيد لو راح العان وانا اعرف وقت الجمعه يعني نعم يعني اعرف الجمعه على مدى اروح اتصيد واقول انا مسافر يعني انت اذا ذهبت العان ذهبت لك مكان مسجد تصلي فيه ما تشكال هنا أنا. ما تشكال يعني إذا سافر السفر مباح سفر مباح إحنا الآن سافر الناس للصيد هذا أبو حديث أبو هذا مكروه هذا الآن صار الناس يلعبون لعبا في هذه القضية لكن لو فرضنا كان سفر طاعة ذهبت أنت لقضية عندك مجموعة من طلاب العلم وأنت دائما تتناول معهم القراءة والمذاكرة والتعب وردت أن تأخذهم في سفر تعلمهم على أخلاق السفر تعلمهم على أحكام الدين وتبقى هي محاضرات مستمرة من الذهاب حتى الإياب إذا كنت لا تستطيع أن تذهب إلا بالجمعة مثلا يعني إحنا المنع أصل المسألة كقضية إحنا كقضية لنعها فهل نستطيع أن نمنع هذا الشيء عليكم السلام لا نستطيع أن نمنع شيء لا نستطيع أن نمنع شيء ولك عمر الخطاب لما رأى رجل كان يريد يذهب إلى غزوة فكان تأخر من أجل الجمعة فأمره أن يخرج في الصباح هذا وارد وراجع في ذلك الكتاب مسالمة فقه مقارن في هذه القضية نعم فهي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ نعم حسنت نعم ثم قال البخاري بعد هذا حدثنا مسدد لهم مسدد بن مسرهد توفى عام 22 و200 طبعا الناس بالغوا في اسمه قال مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مضربل بن ماسك بن زكاة حقيقة فيها نوع من أنواع المبالغة فالإنسان يرجع إلى ما ذكر في تقريب التهذيب وتهذيب الكمال ولا يذهب إلى تلك الكتب التي يعني أسرفت في هذا المعنى بأنساب غير صحيح مثل ما صنع ابن الجوزي ورد عليه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على كتاب ابن كثير الذي سماه يعني سمى الكتاب أحمد شاكر الباعث الحثيث أصل الكتاب اسمه اختصار علوم الحديث لكن أحمد شاكر رحمة الله رأى أن يسمى شرحه أو تحقيقه الكتاب اسم الباعث الحديث والذي دفعه إلى هذا الشيء أن الطبعة القديمة اسمها الباعث الحديث فأراد أن يأتي بقضية وسط سمى الباعث الحديث شرح اختصار علوم فسمى التحقيق وسمى الشرح بهذه التسمية ولو أنه أبقاه على اسمه اختصار علوم الحديث ثم علق حتى لا يتجرأ الناس على تغيير أسماء الكتب لأن حقيقة يعني التلاعب في أسماء الكتب قد تجر إلى سوء في بعض الأحيان نعم عن إسماعيل قال حدثني قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان متوفى عام 98 و100 عن إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد متوفى عام 46 و100 قال حدثني قيس اللي هو قيس بن أبي حازم توفي عام 97 عن عقبة بن عمرو أبي مسعود اللي هو البدري توفي عام 40 قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يماني ها هنا ألا إن طبعا قضية الإيمان يماني يعني منهم من قال المقصود به أهل اليمن خاصة لما ورد فيهم من أهل الصلاح في أويس القرني وأبي مسلم الخولاني ولإيمانهم الشديد أيضا ومنهم من قال المقصود به أهل مكة والمدينة باعتبار أهل مكة والمدينة تعتبر يمين قياسا على فلسطين والشام وهكذا ومنهم من قال المقصود فيها مكة باعتبار أنها تابعة لتهامة وتهامة من اليمن، والله سبحانه وتعالى أعلم. ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، يعني أولئك أصحاب البادية الذين يكثرون من يعني قد ينشغلون بالحراثة والزراعة عن كثير من الأمور عند أصول أذناب الإبل، يعني هؤلاء الذين ينشغلون بهذه السلام ورحمة الله، فتفوتهم كثير من الأمور التي تجعل عند الإنسان سكينة، حيث يطلع قرناء الشيطان باعتبارها المشرق في ربيعة ومضر، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين القبيلتين. ثم طبعا يعني أنت حينما تقرأ في حث على السكينة، في حث على التواضع، وفي حث على الرحمة، في حث على تحمل الآخرين في جميع الجوانب في هذه الحياة الفانية، حياة الابتلاء والاختبار التي تبدأ بالولادة وتمر بالوفاة، لا تنتهي بالوفاة وتنتهي بالبعث والنشور. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد، وقتيبة تصغير قتبة وهي الأمعاء، توفي عام 400، قال حدثنا ليث بن سعد عن جعفر بن ربيع توفي عام 36، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. طبعا الله سبحانه وتعالى يجعل لها المقدرة على رؤية هذا الملك، يعني يستحب للإنسان أن يدعو في هذا الوقت حتى يغتنم فرصة تأمين الملائكة. وإذا سمعتم نهيق الحمار، طبعا بعضهم توسع في هذا كالإمام النووي رحمة الله عليه والحافظ ابن حجر، قالوا فيه الدعاء عند حضور الصالحين وما أشبه ذلك، يعني هذا من التوسع غير المرضي، وقد يجر الإنسان إلى أمور أخرى من تعظيم الأشخاص وما أشبه ذلك. قال: وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان. طبعا في يعني قدرة من الله سبحانه أن يخلق بهذا الحمار، وهذا يدل على أن جميع الحيوانات لها إدراك، فهذه تدرك الشيطان ثم ينهق هذا الحمار. فالإنسان يتعوذ باعتبار أن الشيطان قريب، فأنت لما تعلم أن الشيطان قريب تتعوذ، ولما تعرف أن الله قد سلط بعض العباد على بعض العباد أيضا سلام ورحمة الله، أيضا الإنسان يحذر من هذا الأمر. فالمرء يتعوذ من الشيطان الرجيم في هذه القضية، والحمار له إدراك في هذا. وبعض الناس توسع في قضية حينما قرأوا هذا الحديث، قالوا يستفاد من هذا على أن الكسب على الحمار من المهن المرجوحة وليست من المهن الراجحة، باعتبار أن نهيق وتعوذ وشيطان. وبعضهم قال بعكس هذا، قال يستفاد بأن الكسب على الحمار من المهن الراجحة وليس من المهن المرجوحة، باعتبار أنها تتعوض حين أنها تنهق حينما ترى الشيطان. وكل الأمرين من يعني من القضايا الغير مرضية ومن التوسع الغير مرضي في قضية الاستدلال. لكن نحن نقول في هذا أن حينما تستذكر الشيء يعني في هذا يستذكر الإنسان الشيطان، ويستذكر أن الشيطان أحيانا يكون قريبا من ابن آدم وأنه مسلط، فالمرء يحتاج إلى مراقبة الله، ويحتاج إلى استخدام الأذكار من أجل أن يعتصم الإنسان بجناب الله تعالى من شر الشيطان ومن شر جميع شياطين الإنس والجن. الآن كثر شياطين الإنس كثرة عجيبة في كل مكان وفي كل طريق وفي كل فج. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن راهويه متوفى عام 38، وهذا الرجل يعني من الأئمة العظام، وربما كان سببا في تصنيف الصحيح صحيح الإمام البخاري، حينما قال البخاري: كنا جلوسا عند إسحاق فقال: لو جمعتم لنا صحيحا مختصرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فشرعت في تصنيف الصحيح. نعم الإمام ها هنا نعم إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا روح، اللي هو روح بن عبادة، روح بن عبادة توفي عام 500، قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو يدلس، وكان يدلس تدليسا قبيحا، لكن إذا روى عن عطاء بالعنانة فعنانته مقبولة، لكن هنا قد صرح بالسماع من عطاء. قال: أخبرني عطاء، له عطاء بن أبي رباح متوفى عام 410، وهو من الفقهاء ومن الثقات الكبار، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أنه غير موجودة، وقال أيضا غير موجودة، لكن المحدثين حينما يقرؤون يجب أن يقرؤوا بها. إذا كان جنح الليل أي جزء من الليل أو ابتداء مجيء الليل، أو أمسيتم يعني حينما يكون المساء، فكفوا صبيانكم أي كفوهم عن الخروج واجعلوهم بقرب منكم، لا تجعلوهم يخرجون، فإن الشياطين تنتشر حين الشيطان ماذا يحب؟ يحب الظلمة، لأن قلبه مظلم بمعصية الله سبحانه وتعالى. فالمرء يكف الصبيان عن الخروج في هذا الأوقات حتى لا يتأذن، لأن بعض الصبيان يحبون العذرة والشيطان يحب هذا الأمر. وقبل 5 أيام مسك شخص من الحوثيين في جبل الدخان وكان يزرع الطلاسم على تلك في تلك المنطقة، فوجدت أظافره طويلة جدا، فقيل له لماذا أنت تبقيها هكذا؟ قال لو قطعت هذه الأظافر وقلمتها لقتلني الجن. ففعلا الجن يحبون أماكن وساخة والقذارة. فالطفل قد لأمرين، قد يمس بمس الشيطان، أولا معه العذرة ربما، وأيضا لأنه ليس محصنا بالأذكار، وهذه ننتفع منها أن قضية الأذكار قضية نافعة جدا وسبب وسبيل في تحصين الإنسان من الجان وعين الإنسان. فإن الشياطين تنتشر حينئذ، وإذا تنتشر، لكن إذا انتشرت قد تؤذي الصبيان، هذا السبب من أجل أن الإنسان يحمي. فالإنسان مأمور بأخذ بالأسباب ثم التوكل على مسبب الأسباب. يقول فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، يعني إذا ذهبت الساعة الأولى وبعدها بفترة لا بأس أن الإنسان يجعلهم يتحركون، ينفتح الباب. وأغلق الأبواب واذكر اسم الله. شوف الباب حينما يغلق اذكر اسم الله، وحينما يفتح اذكر اسم الله. فالإنسان في كل عمل، كل ذي بال يسمي الإنسان عليه اسم الله، باستثناء المحرم والعياذ بالله. إذا وقع المؤمن في محرم يحرم عليه أن يقول بسم الله، لأن الله لا يستعان به على معصية. قال وأغلق الأبواب واذكر اسم الله، وغلق الباب وفتح الباب، وفي كل شيء الإنسان يتبرك باسم الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. شوف الإنسان يعلم بأنه هناك تسلط من الجن على الإنسان، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق 3 فإن الشيطان يبيت في أعلى خيشومه، أكثر تسلط. وهذا الشيطان ينظر على المداخل التي يدخل فيها إلى قلب الإنسان، لكن الإنسان ماذا مأمور؟ مأمور أنه يأخذ بالأسباب ويعتصم بالله ويستعين بالله لأن لا يصاب الضرر. فإذا أخذ المرء بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب فإن الله يحميه. أما ذاك الذي ركبه الشيطان في النظر وفي السمع وفي غيرها، فحري أنه يصاب بكثير من الأمور العضوية وغير العضوية. قال وأخبرني عمرو بن دينار، قال هو ابن جريج، فكما أن عطاء أخبره عن جابر أخبره عمرو بن دينار عن جابر. وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء، ولم يذكر واذكر اسم الله. شوف هذا أهل الحديث يهتمون بالزيادات، فزيادة عطاء التي اختارها البخاري ابتداء فيها زيادة صحيحة، فيها زيادة على رواية عمرو بن دينار، فهذا من ضمن النماذج التي احتج بها الإمام البخاري على قبول الزيادات في كثير من الأحيان. وهذا فيه رد على أحد المؤلفين، ألف كتابا سماه الشاذ والمنكر وزاد الثقة، يقول أنا قرأت صحيح البخاري فلم أجد فيه مثالا واحدا أن البخاري قد قبل فيه زيادة الثقة. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم. لا مو هاي الساعة، الساعة المقصود بالوقت، الحين من الوقت ما محددة، كل وقت كل زمن الوقت واسع. إيه لا بعد بعد أذان المغرب قليل. أي نعم. نفتح. أي نعم. كان قد هو الوقت ما هم العبادات أو مقدار حل الشهر أو مثل مقدار 50 آية هكذا، يعني إيه يعني لا يحدد بالدقائق التي لدينا وساعات التي لدينا. نعم. بس أيضا أحيانا الفقهاء يستخدمها بساعات، يجعلون النهار 12 ساعة من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، عندما يكون يوم والليلة. أي أيضا قسموه 12 ساعة. لما يتكلم الحنابل عن قضية وقت الجمعة في أي ساعة، منهم من قال في الساعة 5 ومنهم من قال في الساعة 6، فباعتبار قسم النهار كم ساعة 12 ساعة قسمة، بعدين فالجزء الأول من 12 ساعة، الجزء الثاني الساعة الثانية والثالثة، وهذا يختلف طولا وقصرا على حسب طول النهار وقصره. نعم. إذا الحديث أظن تم هذا. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل منقل التبودك المتوفى عن 23 ومئة، هذا الذي قال فيه يحيى بن معين قل ما كتبت عن شيخ إلا هابني إلا ذاك التبودك. 223 نعم 23 و200. قال حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان متوفى عن 65 ومئة، عن خالد اللي هو خالد بن مهران توفي عن 41 ومئة، عن محمد هو محمد بن السيرين توفى عن 10 ومئة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر، يعني أمة من الأمم فقدت من بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى له فيها شيء، لكن استخدم اجتهاده في هنا. يعني بعضهم يتساءل هل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا يجتهد؟ الشيخ ضياء قبل فترة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، فهذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فهذا نوع من أنواع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يوحى له. والحديث السابق أيضا قبول زيادة الثقة. طبعا الباحث حينما يكتب في بحث أو رسالة أحيانا يعني شيخ استكثر في زيادة الثقة ويكتب في قضية الاجتهاد ثم يذهب للكتب التي ألفت في هذا الشيء، هذا الذي يذهب بهذه الطريقة ويبحث في هذه الكتب لن يأتي بشيء جديد ولن يكون بحثه نافعا، لأن احنا الباحث النافع يجب أن في حداثة وجدة، إما أن نصحها مفهوم المقطون وإما أن نضيف شيئا جديدا. الحداثة والجدة والفاعلية بحيث يؤدي دور وفاعلية، وأيضا الأخلاقية تشتمل عدة معاني في نمط الأخلاقية. فأنت لما ترجع على هذه الكتب فقط التي كتبت فيها بل لن تستطيع أن تأتي بأسس الإبداع العلمي أو بالغاية من كتابة البحوث والرسائل وتأليف الكتب، لكن أنك لما تقرأ هذه الأصول وتجعل الفوائد عندك في كل قضية يستنبط منها فائدة تستطيع حينما تكتب أن تكتب شيئا جديدا وتأتي بقضية أصيلة. وهذا مما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم أن أمة من بني إسرائيل قد فقدت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أداه اجتهاده في هذا أن هي الفار، واستدل لهذا. يعني هذا الاجتهاد سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا الاجتهاد. يعني مسخة ما موجودة مسخة، يعني الناس الموجودين صار ما موجودين حاليا وهكذا، فهي تحولت إلى شيء، لكن ما هو هذا الشيء؟ اجتهد نفسنا بأنها الفار بدليل ما سيأتي. قال وإني لا أراها إلا الفار، ما هو دي؟ قال إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، لأن الإبل ولبن الإبل محرم عليهم، وإذا وضع لها ألبان الشاي شربت. فحدثت كعبا، من القائل هنا؟ أبو هريرة. فحدثت كعبا اللي هو كعب بن ماتع الحميري، له هناك ترجمة لهذا الرجل في كتاب تقريب التهذيب، هو تابعي أسلم، كعب بن ماتع الحميري، يعني مو صحابي، لا مو صحابي، كعب بن ماتع الحميري أسلم في عهد عمر، حتى عمر كان يكثر من التحدث عن أهل الكتاب، حتى عمر بن الخطاب راد أن فيه، وبعضهم توسع فيه مثل الشيخ شعيب الأرنوط وبشار عواد معروف تكلموا فيه كلاما قاسيا، وقد رد عليه من الدكتور هاشم جميل في رد النفيس ضمنته في كتابي كشف الإيهام، فمن أراد أن يرجع للترجمة سيجدها ترجمة نافعة. يقول أبو هريرة قل فحدثت كعبا فقال أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ طبعا أنت هنا أأنت همزتان لكنه أضغمت إحداهما بالأخرى. قلت نعم. قال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟ يعني هنا استفهام منك، يعني هل أنا أقرأ التوراة فأحدثك؟ إنما أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذا فيه ذم لمن يقرأ التوراة ويتوسع فيها، وفيه تعريض، فيه تعريض بكعب، لأن كعبا كان ماذا؟ كان يحدث من التوراة، حتى أن عمر أراد أن يعني حتى عبارة التحرير يقولون أتى بالأوابد والشرائد وال... يعني عبارات شديدة في اللهجة في هذا القبيل. كعب الأحبار، نعم كعب الأحبار حدث علما كثيرا، فيه من الصواب وفيه ما هو ليس من الصواب، فالتوسع في هذا غير مرضي. لا أبو هريرة، يعني معناه رديت عليه رد قوي. هل أنا أقرأ التوراة حتى أحدث من التوراة تسألني؟ أنا إنما أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تعريض بكان أنه كان يكثر من التوراة ونقل علمها. السؤال بذكر النسخ، الذين نسخهم الله عز وجل، نعم هل تكاثر وتناسل ولا انقطع؟ هؤلاء الذين مسخوا، إذا مسخوا إلى نوع من هم لا يتكاثرون ولا يتناسلون بهذه الطريقة، يعني الذين يمسخون يبقون أيام ثم يموتون، لا يتكاثرون ولا يتناسلون. إذا أي شيء نسخوا هؤلاء سيموتون، إذا مسخوا إلى شيء غير موجود هؤلاء سينقرضون أيضا، لكن إذا مسخوا إلى نوع من أنواع الحيوانات كان موجودا بالسابق، السابق ذات يتناسل ويتكاثر، أما هؤلاء فلا يتناسلون ولا يتكاثرون، تنقطع ذريتهم. وهذه قضية فار كانت موجودة، يعني كانت موجودة قبل أن تمسخ هذه الأم، إن كان في هذه الأم، هذه اجتهاد. كانت موجودة مو من ذريتهم، لا، يعني أسلم أن نقول أحفاد القردة والخنازير هذا غير صحيح، لأن هؤلاء الذين مسخوا لا يتكاثرون ولا يتناسلون. يعني ورد في حديث يقول لم يجعل الله لمسخ نسلا، فمن من الممسوخين لا يجعل لهم نسل. صحيح هذا. اي نعم. سيدنا الشيخ توصل باجتهاده الى الفار واستشهد انه بالعكس. نعم. يعني هو المفروض شاف الحاله قدامه بين الحكم عليها اذا قدم لبن الفلاني متى اخذه نعم. فشلون يعني المفروض هذه من نسل هؤلاء القوم؟ يعني قضية اجتهادية، يعني هذا توصل عقلي وليس توصل من الوحي، يبقى العقل قد يصيب وقد يخطئ، وهذا حتى نستفيد فتوى بأن العقل مهما بلغ من الكمال إلا فد حد يقف عنده. بس لكن لو كان مو صحيح لكان الله سبحانه وتعالى يوحي له، يعني يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يوحي له بما كان تشريع. أما هالقضية فلا، بدليل قضية التأبير لم يوحى له، يعني الوحي يتابع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بما كان تشريعا، أما ما لم يكن تشريعا فلا يتابع. قضية الطب النبوي قضية أخرى، إحنا حقيقة توسع الناس في قضية الطب النبوي توسعها قضية غير صحيحة، وأيضا جعل هذا الأمر من هذا التوسع من غير رقابة حقيقية أيضا هذا شيء غير صحيح، وجعل أي قضية، والأصوليين تحدثوا في هذا، يعني اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الطب هل هي يعني قضية من الوحي أم هي ليست من الوحي؟ والله سبحانه وتعالى يعني الناس بالغوا في هذه القضية، فصاروا أي شيء طب نبوي، وهذا يعني قد تتوصل القضية إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن هذه يعني شيء جانبي. نعم. نعم. يعني هو ما يقصد عن جزء يعني. نعم. يزدهر عن زمن الماضي يعني. هو أيضاً قلنا أنه لم يجزم. لم يجزم اجتهاد هذا. نعم. اجتهاد البشر مهما بلغ يعني. نعم. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير اللي هو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد توفي عام 26 و200. عن ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب سلام ورحمة الله سلام ورحمة الله قال أخبرني يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي متوفى عام 59 و100 عن ابن شهاب اللي هو الزهري متوفى عام 24 و100 عن عروة اللي هو ابن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها هي خالته وهو من أوثق الناس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق، طبعا الفويسق تصغير فاسق، والفاسق هو الذي يخرج عن الطاعة، فالمسلم لما يجاهر المعصية يسمى فاسق لأنه خرج عن طاعة ربه. نعم. ولم أسمعه أمر بقتله، يعني تخبر فيما هي تعلمهم، وزعم سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فأنا لا تشكك بهذا المرة، لكن هي باعتبار أنها لم تسمع، لكن سعد بن وقاص سمع، وكلمة زعم لا تأتي دائما على القول الضعيف، إنما تأتي أيضا على القول المحقق أحيانا، وهذا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها من حديث سعد ومن حديث غيرهم. والسبب في قتلها جاء حديث في سنة أبي داود أن الحيوانات كانت كلها تسعى لإطفاء النار التي أضرمت لإبراهيم إلا الوزق فكان ينفخ فيها حتى تزداد ضرامة. نعم. ثم قال البخاري حدثنا صدق له صدق بن الفرد توفي عن 23 و200. قال أخبرنا ابن عيين له سفيان بن عيين توفي عن 98 و100. قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب توفي عام 93 أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وهذا شاهد لحديث سعد بن وقاص. ثم قال البخاري حدثنا عبيد الله بن إسماعيل توفي عام 50 و200. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي توفي عام 1 و200. عن هشام اللي هو بن عروة توفي عام 45 و100. عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة. وهذا من صح الأسانيد أيضا هشام عن أبيه من الأسانيد المشهورة التي دارت عليها السنة. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا طفيتين. طبعا هذا نوع من أنواع الحيات وكون عليه خطان على ظهره أبيضان فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. يعني بعض الناس حينما أضره يذهب بصره بقدرة من جعله الله سبحانه وتعالى في هذا النوع من أنواع الحيات ويصيب الحبل. أحيانا مرة الحبل المقصود به هنا الجنين اللي تحمل المرأة فقد يسقط جنين المرأة حينما ترى هذا الشيء من شدة خوفها من هذا النوع. فهذا أمر بقتل هذا النوع باعتبار أن هذا يؤذي ابن آدم. ثم قال البخاري حدثنا مسد نعم الوزغ البراعسة نعم. وهو بالأصل مو هذا البراعسة اللي عندنا الموجود بالصحراء يسموه العرب رضاع المعز نفس هذا الراس أكبر لكن هذا يلحق به فهو لا مو الأرول لا لا لا مو نفس هذا شوي أكبر بس شكله مرعب جدا سريع جدا أيضا وهكذا وشكل منظره جدا قوي هو ذلك المقصود به لكن هذا من نفس الفصيلة يعني نفس هذا بس شوية أرتب مثل القط البر والقط ليس بر. ثم قال البخاري حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى اللي هو مسعيد القطان عن هشام قال حدثني أبي عن شوف السند يتكرر مسدد عن يحيى عن هشام عن عروة عن عائشة السند يتكرر دائما. فنحن حينما نتعرف على الأسانيد الصحيحة نعرف الأسانيد الصحيحة ونتعرف من خلالها على الأسانيد غير الصحيحة. قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر. كان هذا نوع من أنواع الحياة تكون قصير ليس طويل وهذا بالغالب اللي هو يكون قريب في البيوت. وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. ثم قال البخاري حدثنا وهذا هو نفس اللي يسمى الجنان أيضا لشدة سرعته أحيانا الحبل اللي هو الجنين اللي تحمل المرأة فنوبات مرأة تخاف تهبط تطرح. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس توفي عام 49 و200 وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة. قال حدثنا محمد ابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي. أنتم إذا عدتم بحث وتبحثون ها الغرفة على اليمين خلف الباب كتب المصطلح حتى ما نعطلكم. قال حدثنا محمد ابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي توفي عام 94 و100 عن أبي يونس القشيري هو حاتم ابن أبي صغيرة عن ابن أبي مليك هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليك توفي عام 17 و100 أن ابن عمر كان يقتل يرحمكم الله كان يقتل الحيات. شوف ابن عمر كان أشد الصحابة اتفاعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اقتل الإنسان بهديه صلى الله عليه وسلم سعد في الدنيا وفي الآخرة. ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية أي جلد حية فقال انظر أينه فنظر فقال اقتلوه وكنت أقتلها لذلك. نعم يعني ثم يقول فلقيت أبا لبابة اللي هو بشر بن عبد المنذر بن الزبير فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. طبعا هذا خاص ببعض حيات أهل المدينة فيها نوعا فيها نوع غير مؤذي وهذا موجود عندنا في القرى يسموه الحية الإسلامانية تكون قصيرة ومداعبة شيئا ما منظرها جميل هذه غير مؤذية جدا. نحن حينما كنا صغارا لا نقتلها أيضا تعرفها زيد حية بس أنا ملسة وحلوة أي حية فهي هذه ربما. وأيضا كان نوع من الجان قد أسلم وكان هاي يحرج عليهم التحريج، والبخاري ظاهر لم يأتي بقضية التحريج. أي نعم هذه لا نقتلها لأنها ليست مؤذية حتى غير مخيفة. نعم ما لها أرجل أكيد حتى يسمونها بالعرض يقولون جدي بسليمان. منكم رأى أرجلها؟ يا بلا رأيتمها أنت ثقاتها هي. لا تقتل الجنان اللي هو نوع من أنواع اللي هو جمع جان إلا كل أبتر لي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. أين احنا نسميه الصل يعني. على كل حال الحيات مأمور بقتلها جميعها إلا بعض حيات المدينة لما نفر من الجن أسلموا. وأيضا هذه القضية اللي نذكرها اللي تسمى عند الناس بالسليماني فهذا أيضا لا تقتل لأنها غير مؤذية، بل حتى المرأة الحامل حينما تراها لا تخاف من عثم وهكذا. فما شرع من قتل الحيات اللي هي مضرة، الحية مضرة جدا ومؤذية جدا في المدينة عند المالكية لا تقتل حيات المدينة. الإمام مالك أفتى بقتل الحيات التي تكون أين؟ تكون في المسجد. فالحيات المضرة كلها تقتل إلا هذه ما تسمى بالسليماني التي نعلمها فيها لا تقتل. ثم قال البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل توفي عام 19 و200، قال حدثنا جرير بن حازم توفي عام 70 و100 وهو ثقة اختلط لكنه لم يحدث بعد اختلاطه حجبه أهله وهو غير جرير بن عبد الحميد بن قرط الضب لكن متوفى عام 88 و100، عن نافع المدني متوفى عام 17 و100، عن ابن عمر الصحابي الجليل أو الإمام العظيم أنه كان يقتل الحيات تطبيقا لأمره. يقول فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان الود فأمسك عنه. شوف هذه قضية الاستسلام، يعني الإسلام هو الاستسلام لما جاء عن الله ولما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. باب خمس من الدواب بفواسق يقتلن في الحرم. الفاسق له خرجة خارجة عن المألوف الخارج عن الصواب، مثل الإنسان لما يسمى فاسق يقال فسقت التمرة لما تخرج من الجلد الخارج بها مصح شيخ وهكذا. حدثنا مسدد معروف قال حدثنا يزيد بن زريع اللي يسمى بريحانة أهل البصرة توفي عام 82 و100، قال حدثنا معمر اللي هو معمر بن راشد الإمام الكبير الحافظ العراقي الأصل نزيد اليمن توفي عام 54 و100 صاحب الجامع، جامعه مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري متوفى عام 24 و100، عن عروة اللي هو ابن الزبير متوفى عام 93، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقل أن أم المؤمنين هو لقب لها أخذ من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق. شوف هنا فات المحقق أن يضع القوسين الصغيرين يقتلن في الحرم، يعني الحرم حتى الطير لا ينفر، لكن هذه الأشياء الفواسق المؤذية لأنها مؤذية تقتل. خمس فواسق وسميت فاسق لأنها خرجت عن العادة والمألوف والصواب يقتلن حتى في الحرم. فإذا كنا يقتلن في الحرم فغيرهن من باب أولى. وجاء في الرواية يقتلن في الحل والحرم. الفأر أول في الفأر، الفأر أولا تثقب البيوت وأيضا تسرق تفسد الأشياء وأيضا قد تضرب النار، قد توجد نار ثم تأتي تكسر وتجر الفتيلة وتؤدي. والعقرب، العقرب أيضا مؤذية بل هي قاتلة. والحدية يعني هناك كأسية للشيخ صالح بن عواد المغامس يتحدث فيها عن أئمة أهل المدينة، فيتحدث عن إمام أهل المدينة 45 عام يؤم الناس في المسجد النبوي، حتى 25 سنة هو ما في يوم قاطع يعني غايب عن الحرم. جاء الإمام الحرم المكي رأيت يتأمم إمامة واحدة فما سامح له. فالشاهد هذا الرجل في يوم من الأيام بعد ما صلى السنة القبلية لاقت عقرب فجايد يصلي، يعني ما رايد أن يقدم وقت الإقامة ويحرج الناس أو وما رايد يخلي غيره، فمخلص جاي نفس الوقت وصابر ومصلي بالناس وبعد أن سلم توفي. فإذا العقرب مؤذية تؤذي حتى كبار العباد وكبار الفضلاء. والحدية هو نوع من أنواع الطائر، هو طائر كبير جدا يعني يأكل العصفور هذا الطائر، وهذا يسرق اللحم ويسرق الذهب ويسرق ربما حتى الشماغ، حينما يرى شماغا قد يسرق الشماغ، يسرق الذهب لأنه يظنه لحم، إذا رأى ذهب عند طفل. هذا وردت في صحيح البخاري حديث الجارية لما كان عند الطفل ذهب، فجاءت الحدية وأخذت الذهب فاتهم بذلك الجارية، ثم هذا الحدية صارت عاقلة لما شافتها دبت هذا فوجده، بعدين أعتقم هذه الجارية. يقول ويوم بها الشعر لكنه ذهب عن بالي الآن من تعاجيب ربنا غير أنه من بلدة الكفر نجاني، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من دولة الكفر نجاني. يقول والغراب، طبعا الغراب عندنا غراب يسمى غراب الزرع اللي هو يسموه هنا الزاغ، السحالين يسمى بالزاغ، هذا لا يقتل، وأيضا حلال أكله، يؤكل هذا الزاغ، لكن هو آل يعني هذا نوع من أنواع الغربان ليس المقصود، هذا المقصود به هذا الغراب الأبقع، وهذا والغراب الأبقع مفسد، يعني مما يفسده أنه يكسر الشماريخ وأيضا يسرق هذا ويخيف شماريخ النخل، يعني أحيانا يأتي هو يقف عند النخل فأيضا يعني من أضراره أنه يؤذي هذه الأشياء ويكسر الشماريخ. فهذا الغراب الأبقع، وهذا قوي سبحان الله، أنا في مرة من المرات صدت يعني تطبيقا للهدي النبوي فضربته، فبعدين صار ظل مشلب برجلي وبعد ما يتحمل الثلوب بعد مشلب منقار، فظل مشلب بالهزر منقار إلى أن سقط ميتا وهكذا. فهذا أيضا يعني أي هو أبقع فيه بياض، هو أسود أسود وفيه بياض، فالبقع التي فيه من بياضه. طيب بقع الآخر الثاني اللي قصده العقعق ما يسمى هذا أيضا لا يقتل، وأيضا نحن نفتي بقتله، نجيز للناس قتله لأنه أيضا مؤذي، يسرق الصابون وأيضا هو خبيث ويؤذي الزرع، فهذا أيضا يقتل ولا يقتل. نعم الزاغ تقصد بالنسبة للزاغ، هذا حلال أكله ويحرم قتله من باب العقوبة، لا يأكل إلا الزرع، يعني حينما يأتي على الزرع لا يأكل إلا الزرع. نعم صحيح يأكل الجيف وما أشبه ذلك، نعم لكن هو المشهور أنه يأكل الزرع. قال والكلب العقور، طبعا الكلب العقور هو الكلب الجارح، وهنا قضية عقور تشمل كل العواقر من ضمنها النمر والأسد والفهد، كل ما يعقر الإنسان ويجرح الإنسان هذا يقتل أخذا بوصف العقور. وهذا نستفيد على أن الكلاب منهي عن قتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ ذي بدء أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما بال الناس والكلاب، وقال أيضا في آخر لولا أن الكلاب أمة من الأمة لأمرت بقتلها، يعني لأمرت بقتلها حتى تستأصل جميعا تباد. ثم أمر بقتل ماذا؟ العقور فقط اللي هو الجارح. قد يوجد في المدينة كلاب ليست جارحة، يعني نادر أن تجرح لكنها مؤذية، أصبحت مؤذية جدا بسبب ما تنقله من الأمراض، فأيضا هذه نفتي بجواز قتلها. أما البعيدة ولا تؤذي الناس فهذه يحرم قتلها، فلا يقتل منها إلا العقور الجارح. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم هو القعنبي بن المتوفى 21 و200، وهو العابد والولي الصالح، وقصته معروفة لا داعي لأن نعيدها، وسبب توبته على يد شعبة بن الحجاج تعرفونها، وأيضا الرؤية التي رأى حينما يقول رأيته وكأن القيامة قد قامت فنودي بالعلماء. يقول فقمت معه فقال اجلس إنك لم تكن ما أن، قال يا رب ألم أجل أطلع، قال هؤلاء تعلموا وعلموا وبثوا ونشروا. يقول ومن ذاك الحين بدأت أن أنشر العلم، حتى حينما في السير ذكره الذهبي قال حد الولي العلم والعمل مثل القعنبي، يعني صار يضرب به المثل، وهذا حتى يبقى مثل للعالم الذي ينصح الآخرين، لا يحقر الموعظة ولا يحقر النصيحة سواء في أي طريقة من طرق الدعوة إلى الله تعالى. قال أخبرنا مالك الإمام الكبير عن عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100، وعمر بن دينار 26 و100، عن عبد الله بن عمر هذا اللي تفرد بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، وعبد الله بن عمر صحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، باعتبار أن المحرم يحرم عليه قتل الصيد، وإذا قتل شيئا فهو يتصدق، يعني يعدل بذلك بشيء يحكم به ذو عدل. العقرب والفأر والكلب العقور والغراب والحدأ. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم متوفى 75 و100، إمام كبير وحافظ عظيم، عن كثير اللي هو كثير بن شنضير، عن عطاء اللي هو ابن أبي رباح متوفى 24 و100، عن جابر بن عبد الله رفعه. هاي من ألفاظ الرفع، يعني الآن في الكلية طلابنا نسألهم عن المرفوع والموقوف والمقطوع يحتار في هذا، فالمرفوع ما رفع على النبي، والموقوف ما وقف على الصحابة، والمقطوع ما قطع على التابعين. ولما نقول لما يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، وأحيانا يقول رفعه يأتي التابعي عن الصحابي يقول رفعه، أو قال ينميه، أو يقول رواية، أنها كلها من ألفاظ، أو يقول قال قال، أيضا كلها من ألفاظ الرفع، وهذه أين نجدها في علم مصطلح الحديث. نعم، قال خمروا الآنية، التخمير هو التغطية، وأنت تغطي الآنية، وأوتوا الأسقية أي سدوها، وأجيفوا الأبواب أي أغلقوها، وأكفتوا صبيانكم من الرشي أي ضموهم إليكم. فإن ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، قال: فإن للجن انتشارا، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعلم الناس الحكم الشرعي مع علته، وهذا فيه فوائد، من فوائده الطمأنينة، حينما تعمل الشيء تطمئن، يعني الآن يأتيك المستفتي في قضية تفتيه فيها، لكن قد أحيانا يذهب وصدره ضيق حرج، لكن لما تبين له العلة ولماذا، خاصة حينما يأتي إلى شيء يريد منهم، يعني يأتيك أخ لأم يسأل عن إرثه من أخ، والأخ ذات له أخ أشقاء، الأخ لأم يحجب بالأخ والأشقاء، فحينما تقولها أنت ليس لك، ربما يجد، لكن لما تعلل له الحكم، أو يأتيك ابن يريد أن يرث من جده، ولجده أب، لجده يعني أبناء، حينما تقول له ليس لك يجد في عسر لما تشرح له العلم. وأيضا من فوائد التعليم مع الأحكام قضية القياس، أن الإنسان ربما يقيس غيرها عليها، وحينما يستفيد الإنسان العلة ينتفع فيها في القاعدة التي تقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقد توجد قضية وتزول تلك العلة، وهكذا. فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وفيها فائدة، وفيه تعليم للمجتهدين على طرق الاجتهاد، وفيه تعليم للمفتين وللمعلمين أن يعلم الناس بطريقة تكون أرجى لأن ينتفعوا ويعم نفعهم في هذا في القضية. وخطف أي اختطافا، يعني قد يختطفون بعض الأمور، وليس الخطف هنا الخطف الحقيقية، والله سبحانه وتعالى، يعني ربما تختطف بعض المحفوظات أو بعض المعلومات أو بعض يعني الأمور التي هي تختطف من القضايا المعنية وليست من القضايا المحسوسة. يعني أيضا لا نريد أن نفتح باب للناس عن قضية الخطف، بعضهم يأتي يسأل يقول: هل أن الجن يسرقون المال؟ طبعا هذا وارد، هذا وارد في حديث أبي هريرة، لكن أيضا نحن لا نريد أن نفتح للناس باب الوسوسة، خاصة الآن مرض الوسوسة صار ينتشر عند الناس انتشارا. فإذا المفتي يراعي بعض القضايا التي قد يفتح باب يتأذى فيه الناس. وأطفئ المصابيح عند الرقاد، شوف المصباح يعني فيه قضيتين، القضية الأولى عدم التبذير، وقد يكون هذا المصباح قد يكسر أو تأتي هواء أو تأتي الفويسق اللي هي الفأرة، كما جاء في بعض الرواية نفسها، فإن الفويسق هذا طبعا التعليل القبلة وضع المحقق فارزة، كان الأولى أن توضع فارزة منقوطة، فإن الفويسق اللي هي الفأرة وسميت فاسقة وصغرت للتحقير، ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهلها، وهذا حصل أيضا. قال ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن الشيطان، يعني هذا الحديث أيضا يرويه الإمام البخاري بالسند، يروي عن عطاء عن جابر، وأيضا يروي هنا عن حبيب عن عطاء، وكأن محل هذه فيما سبق وليس فيما أتى، يعني كأن موطن هذا الكلام ليس هنا. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عبد بن عبد الله رواه على الوجه، هذا السند لا ما عندنا احنا ابن جريج هنا، هل لدينا ابن جريج في الاسناد هذا؟ لا يعني قصدي ان حديث روايه ابن جريج ما موجود، ما موجود يعني، هو هذا فيما سبق اللي هي فيها روايه ابن جريج. ذاك الحديث قدم عندنا يروي ايضا من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر، مو هذا الحديث، نعم مو الحديث السابق ما بهذه الالفاظ، ايضا يروي ابن جريج عن عطاء اللي هو جد رقمه، لما تكلمنا حديث 3304 اذا كان جن. فهذا الكلام يعني ينبغي ان اين يكون هنا، فربما هذا خطا من النسخ. فايضا ابن كما يروي عن عطاء ايضا يروي قال واحد يذكر اسم الله وزيادة الشيطان، أنا للشيطان. أي نعم. نعم. استثنان يروي عطاء عن كثير، يروي كثير عن عطاء، مو صحيح؟ هناك. هنا كثير عن عطاء. نعم. وهناك ابن جريج عن عطاء. وأيضا رواية ابن جريج السابقة، وأيضا حبيب آخر مخالف وفيه زيادة فإن الشيطان. واضح؟ يعني أيضا من شو يسموه هذا؟ نقول من اهتمام الإمام البخاري بأي شيء؟ اهتمام البخاري بالزيادات، يعني الإمام البخاري اهتم المدار من المدار عطاء، فالبخاري حينما ساق هذا من أجل الاهتمام بالزيادات. قال البخاري حدثنا عبد بن عبد الله توفي عام 58 و200، وهذا من شيوخ البخاري المتأخرين، عاش بعد البخاري سنتين. قال أخبرنا يحيى ابن آدم توفي عام 300 عن إسرائيل. صار عنده ثلاث شهور. نعم. مرة حبيب ومرة عمرو ومرة ثلاثة. أي ورواية كثير ما بيها في النشيط. نعم. رواية ابن جريج وحبيب فيها في النشيط. نعم. فالبخاري حينما ساق هذا من أجل ماذا؟ من أجل بيان الزيادات. نعم. لكن الذي الترتيب يعني مو خطأ بينات 12 حديث. نعم. يعني كان الأولى أي أن هذا الحديث عقب ذاك الحديث حتى يشار إلى تلك الزيادة. لكن احنا التحصيل الحاصل ما هو مراد البخاري من هذا الشيء؟ مراد الاهتمام بالزيادات وبيان الاختلاف عن الزيادات. يعني انت لو فرضنا تريد تكتب بحث عن زيادة الثقة، والان كثر البحث في هذه القضية، وذل ان الاهل المهتموا بها ام قضية لم يهتموا بها؟ لا، اهتموا بها غاية الاهتمام، وليست القضية قضية فضلة. قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل، إسرائيل بن يوسف بن أبي إسحاق السبعي توفي عام 60 و100، من أوثق الناس في حديث جده. قال ابن مهدي كان إسرائيل يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد. أنا لا أقرأ لأحد العلماء المتأخرين يقول سورة الفاتحة سميت بسورة الحمد عند المتأخرين فقط، هل هذا صحيح؟ غير صحيح، إنما هي عند المتقدمين سميت بهذا الشيء. نعم. فإسرائيل بن يونس من كبار الحفاظ، عن منصور اللي هو ابن المعتمر توفي عام 32 و100، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد النخعي توفي عام 96، عن علقمة اللي هو علقمة بن قيس بن عبد الله توفي عام 62، عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود توفي عام 32، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت، يعني في الوقت إذ يعني الحال يعني نشوف تأتي لما مضى وتأتي نادرا لما يستقبل وتأتي في الحال، وهذا لما يستدل فيه على الحال. إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقيت شركم كما أوقيتم شرها. طبعا أوقيت شركم باعتبار عندها هو شر، أما عندنا فهو ليس شر. لماذا؟ لأننا مأمورون بقتلها، فإذا قتلناها فهذا خير لأننا طبقنا ما أمرنا به. نعم. فهذا شر من جانب واحد، من باب فمن اعتدى عليك فاعتدى عليك. نعم، فهو ليس شر. قالوا عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله مثله، يعني هنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقم، هنا إسرائيل عن أعمش، يعني بزيادة من؟ لا الأعمش، يعني تبديل الأعمش عن منصور، تبديل ليس الزيادة. نعم. نعم. المدى إبراهيم نعم، أحسنت. قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابعه ويتابع إسرائيل أبو عوان عن مغيرة. وقال حفص أبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الشيخ. متابعة تامة ومتابعة نازلة. فصار المدار عبد الله بن مسعود باعتبار الأسود أيضا يروي عن عبد الله بن مسعود مع علقمة. إبراهيم سمعه من الاثنين، سمعه من الأسود اللي هو خاله، وسمع من علقمة بن قيس. إبراهيم سمعه من الاثنين، وكلاهما الأسود وعلقمة من المكثرين عن عبد الله بن مسعود. يعني هذا ليس من الخطأ، يعني هذه قضية تبحث أحيانا هل أن هذا من الخطأ أم ليس. لا، ليس من الخطأ. بعضهم يعده من الاضطراب من دقيق العيد ينقل هذه القضية. وكذلك العلائي في كتابه العظيم نظم الفرائد يقول لك لو فرضنا يأتينا مثل من أتباع التابعين يروي حديث، يروي على اثنين من التابعين عن نفس الصحابة، هل هذا اضطراب؟ لك بعضهم يعده اضطرابا بسبب الاختلاف، وبعضهم لا يعده اضطرابا لأنه حتى وإن كان خطأ فهو كيف ما دار فقد دار على ثقة. لكن هذا يحمل على أن إبراهيم سمعه من الأسود وسمعه من علقمة. وهذا إشارة وتنبيه عظيم جدا من الإمام البخاري على أن الإنسان لا يعلل في مثل هذا، لا يتعجل في الإعلال. ثم قال البخاري حدثنا نصر بن علي توفي عام 50 و200، قال أخبرنا عبد الأعلى وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي توفي عام 90 و80 و100، قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري توفي عام 47 و100 عن نافع المدني عن ابن عمر توفي عام 73. طبعا هذا السند عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عند يحيى بن معين من أصح الأسانيد. هو قدم عبيد الله في نافع على مالك في نافع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هربة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. طبعا شوف ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، يعني الحيوانات في القضية اللي هي غريزية عندها الله سبحانه وتعالى لا يحاسبها عليها. يستمر يجي هذا الطير الذي يعيش على السمك ويدخل في أعماق البخار يخرج السمك ويذهب، لا يحاسب يوم القيامة على هذه، لأنها قضية غريزية الله قد جعلها فيه. لكن هذا الطائر لما نفسه يعتدي على طائر مثله ويضربه أو يعتدي على فرخ طائر مثله وما أشبه ذلك، وهذا سيحاسب على هذا الشيء. نفسها طائر، بس في طائر غيره مثل طير الحور هذا خاص يعيش على الحمام وما أشبه ذلك لا يحاسب. والدليل قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مسجل، تظالمها فيما بينها مسجل باستثناء القضايا الغريزية. يعني احنا حاليا إذا نذبح طليونات الحلال ما بيشكال، بس لما نقتل لنا بزونة لا سنحاسب امرأة دخلت نار فيها. فالقضايا اللي هي الله سبحانه وتعالى جعلها غريزية بين الحيوانات لا يحاسبون عليها، لكن المظالمات بينهم يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم بعدين تكون ترابا. وهناك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولما يعني شوف السنة النبوية ما تركت شيء، أي شيء يمر عليك ستجد له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا وأمرا وفعلا وحكما. فالمرء يحذر جدا أن يقتل حيوانا لا يحل قتله. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. البخاري أكثر عن إسماعيل، وغالب ما رواه البخاري عن إسماعيل من رواية مالك توفي عام 26 و100. مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. شوف الموطأ مليء بهذه السلسلة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن نافع عن ابن عمر، وكلاهما من أصح الأسانيد بحكم إمام الصنعة الإمام البخاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، يعني أمر أن يرفعون أشياء، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار. طبعا في شريعتنا تحريم الحرق بالنار، ليس لدينا حرق في النار. فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، يعني لماذا حرقت بقية النمل؟ كان عليك أن تعاقب فقط تلك النملة التي آذتك. والنمل في شريعتنا أيضا لا يقتل، جاء النهي عن ذلك. نعم. إسماعيل 26 و200. بالبيوت بالتنظيف لا بأس بهذا، بس أنت لو فرضنا في مكان تجد نملة تقتلها حرام، بس هذا في البيوت التنظيف التنظيف انت تنظف عادي، تجيب ديتول وتجيب غير مجوى، انا ما امسح وما اغسل البيت لانه يعني شلون العناكب؟ هل احنا نعوف العناكب؟ ما نقتل احنا، بس التنظيف نشوف هذا شو اسمه، ننظف البيوت وننظف اماكن عمل من هذا الشيء وننظف هذا. اذا صار بالحديقه عندنا نوع من النبل بحيث صار مؤذي بحيث لا يترك حتى الجدران تنهار، هذا ايضا احنا نبيت هذا اللي هو مؤذي. اما انت في مكان ورايت نمله لا تقتلها. نعم. ولو كان يستفيد حكم بان المؤذي من الحيوانات يقتل فهل لا نمله واحده. ثم قال البخاري: باب اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس. اللام هنا لام الامر، ولام الامر تكون ساكنه اذا سبقت بالفاء او الواو او ثم، اما اذا لم تسبق بشيء فهي مكسوره، وهذه قضيه مهمه جدا اذا تعرفنا على ذلك. اخر ايه في سوره ابراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلم ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. كثير من الناس يصحح فيجعل اللام ساكنه فيتحول الامر من لام التعليل الى لام الامر، فهذه من القضايا الدقيقة التي ينبغي أن يحفظها الإنسان. فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. طبعا هذا داء مبتدأ مؤخر اللي هو اسم عنا، وأخرى لأنه نكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. ثم قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد اللي هو القطواني توفي عام 1300 وهو ضعيف، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. قال: حدثنا سليمان بن بلال في عام 72 و100. قال: حدثني عتبة بن مسلم قال: أخبرني عبيد بن حنين توفي عام 500. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس. شوف يغمس الإنسان، طبعا سيف عنده حكم، إذا كان الشراب حار وأدخلت ذبابة فماتت فسوف تموت، فأخذنا من هذا حكم أن ما لا نفس له سائلة فهو لا ينجس، لا ينجس إذا سقط، بدليل هذا الأمر لأن راح تموت والميتة نجسة، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالميتة نجسة ولا يظهر منها إلا السمك والجراد. وأيضا الإنسان لا ينجس، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا على العموم لا ينجس مثل الذي ليس له نفس سائلة. أي نعم. بالنسبة للصراصر الحكم فيها مختلف، لأن الصراصر من أي شيء متخلقة؟ من النجاسة الأصلية. أي فهذه في أصلها نجسة. هي أهم هذا تش من ضمن التي نجسة. لا، مو هي أصلها عينها نجسة، هي أصلها نجسة، الصراصر حية أو ميتة هي نجسة لأنها متولدة من هذا الشيء. لا هو عام، إحنا عندنا العام يعمل به على عمومه ما لم يذيل يخصصه. الشيخ يشرب من اللي يعني مو واجب عليه، ليس واجب عليه ان يشربها. احنا بالعادي من غير ما عندنا ذبانه ومن غير ما تسقط فيه الواحد مو واجب عليه. نعم، ليس واجبا. لكن لو فرض انسان يصنع هذا الشيء تطبيقا للسنه يؤجر. عندنا قاعده تقول تحويل احيانا تحول العبادات العادات بالنيات الى عبادات، فهي من رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. أحسنت. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد اللي هو القطواني توفي عام 1300. قرينا الحديث. إيه ثم لينزفن. نعم. قال: حدثنا الحسن بن الصباح توفي عام 42 و200. قال: حدثنا إسحاق الأزرق توفي عام 95 و100. قال: حدثنا عوف اللي هو عوف بن أبي جميلة توفي عام 46 و100. عن الحسن اللي هو البصري الإمام الكبير العظيم. أنصح كل إنسان أن يجمع أقوال هذا الشخص ويتدبر أقواله وطريقته وهديه. هذا الرجل حقيقة من العظماء الكبار، وقال بأن كلامه يشبه كلام النبوة، نص على ذلك كثير من العلماء، وفسروا السبب قال أنه حفظ القرآن وحفظ تفسيره، كان يحفظ القرآن ويحفظ التفسير. فمن أراد أن يكون له كلام ككلام الحسن فليحفظ وليفسر. مثل سورة هود الصلاة تحفظوها إن شاء الله وتفسروها بإذن الله تعالى. بس المشكلة ما يعني أقول الشرع ما كذب الشرع. نعم. لا ما يحرم. ما يحرم. هو إحنا هنستفيد حكم يعني عندنا لو فرض عندنا شراب حار. وقعت في ذبابة دخلناها من دخلناها. احنا عادي حتى اذا مو ميتة من ندخلها مو راح تموت خلاص فاحنا راح نشربها وبيح لنا ان نشربها حتى وين ماتت فراح نستفيد حكم خاص اذا عدنا العسل ونجي الدبانة ما يتبي ما متفصل نطلع الدبانة ناكل العسل وهكذا والزنبور اصل الزنبور ايضا ليس له نفس السائل وهكذا والله سيدي فنستفيد حكم اخر من هذه القضية. نعم. وابن سيرين هو محمد بن سيرين إمام عظيم كبير وله تفسيرات عظيمة يعني من أراد أن يتقوى في تعبير الرؤيا فليكثر من الروايات الصحيحة الواردة عنه أنه فسر فيها بعض الرؤى وأحسن شيء في هذا شرح السنة للبغوي المجلد 11. أما الكذابون الأفاكون في الغالب الذين يخرجون على بعض القنوات الفضائية الإسلامية ويفسرون فهلا غالبهم من الدجاجلة لا يؤخذ عنهم هذا العلم البتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة طبعا انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى غفر لامرأة مومسة أي زانية مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك يعني الرحمة بالحيوان تؤدي إلى مغفرة الديان فما بالك بالذي يعني يرحم الإنسان الذي خلق من أجل عبادة الرحمن فالإنسان يعمل في هذا غاية العمل ويستذكر صراط الله في كل شيء ويستخدم الطاعة في كل وقت وفي كل حين. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله الكلب لا يعني ما نستطيع وجه الدلالة صعب جدا نحن عندنا رد الدليل وجه الاستدلال. قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المدينة توفي 94 و100 قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة توفي 98 و100 قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا يعني شوف إلى شدة ضبطه وعظيم إتقانه وجودة قريحته. قال أخبرني عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهذا مكثر عن ابن مسعود عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور طبعا الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب باعتبار أن الكلب يعني يحمل نجاسة ونجاسته مغلظة ويأكل أيضا الجيف والقادرات ولأن رائحته منتنة فالملائكة لا تدخل. أما الصورة فلأنها محرمة ولأن فيها معصية ولأن بعض الصور فيها تكون صور على ناس مثل أشخاص يعبدون من دون الله تعالى فهذا من باب يعني مخالفة أهل الفسق وأهل الفجور وأهل العصيان فالملائكة حينما لا تدخل في هذه الأشياء فهذه عقوبة وزجر ومن كان لديه مثل هذا فحرم من الملائكة حرم من الخير الكثير لأن الملائكة يؤمنون على دعاء الإنسان كما ورد أن الإنسان لما يذهب إلى الصلاة تدعو الملائكة وهكذا. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي توفي 18 و200 قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. شوف لما حفظنا هذا الإسناد تمر علينا أسانيد كثيرة نستطيع من خلالها نتعرف أنها صحيحة فمعرفة الصحيح من الضعيف قضية ممارسة يمارسها الإنسان دائما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم نسخ هذا الأمر بأنه لا يقتل إلا العقور فقط وأيضا المؤذي كما عليه الفتية حاليا الذي يكون في المدن فهذا المؤذي أيضا يقتل. حدثنا موسى دكتور عمر الآن الكلاب الموجودة في المدينة مؤذية أم غير مؤذية؟ حدثنا موسى نحن نسأل الاختصاص أيضا يعني موسى بن إسماعيل من قال التبود في توفي عام 23 و200 قال حدثنا همام له همام بن يحيى بن دينار العودي توفي عام 65 و100 عن يحيى اللي هو يحيى بن أبي كثير. طبعا أحيانا الإنسان يتوهم يظنه يحيى بن سعيد القطان وهذا يحيى بن أبي كثير الذي يروي عن همام توفي عام 32 و100. قال حدثني أبو سلمة اللي هو حما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوتو في 94 في عام الفقهاء. طبعا كانت لهم مناظرات وبعضهم قال إنه حرم خيلا إنه حرم خيرا كثيرا بسبب كثرة مناظراته مع ابن عباس. أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشي. فكلب الحرث وكلب الماشي هذا أجيز لحاجة الإنسان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أن الله قد أجاز لهم كثير من الأشياء التي تكون سببا في إصلاح معاشهم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم هو القعنة بتوفي 21 و200 قال حدثنا سليمان اللي هو ابن بلال قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنئي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرع، يعني الكلب ما يحتاج في هذه الأمور، نقص من عمله كل يوم قيراط. يعني شوف احنا كما أن الحسنات يذهبن السيئات، بعض السيئات تذهب كثير من الحسنات، وهذا من ذاك. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي هذه القبلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا ولا للحراسة حراسة حقيقية ويحرسه لا بأس بهذا الشيء. إذا كان للحراسة حقيقية جائز، إذا كان شهوة وما أشبه ذلك من القبيل فهذا غير جائز. لا مو خاص، هو كتاب الرواية حينما أتى بالأحاديث شرح هذه القضية، ليس خاص المجلد 11 في تقريبا 40 صفحة أو 60 صفحة. أي نعم. وما كتابه؟ هناك كتب كثيرة فيها الغث والسمن، لكن أفضل ما قرأته في حياته هذا الأمر. هناك كتب عديدة جدا في هذا الحسن. عندنا احنا كتاب واحد ما راح اسمه الاقوال الحسن، لكن اخر كتب ضخمة جدا طبعت لما راح لحد الان. هاي يحتاج واحد يوصل بها غسانس الان في بيروت وفي معرض عظيم. احنا عندنا مسابقة للمواظبين على الدورة في هذا الكتاب. هذا الكتاب صغير الحجم يعني 28 صفحة، لكن فيه أنا عم تفهم جهاز مو هذا أي أقصد هذا محاضرات في علوم الحديث، كتاب صغير 50 صفحة تقريبا مو هذا أي. فهذا الكتاب حقيقة مهم جدا يعني فيه أهم الأمور، فنريد نخلي به مسابقة لمن يشاء، يعني القضية مو قضية زامية، لمن يشاء في هذا الأمر. الوقت الحدد أنت تحدده، يعني يحبون أول سبت يعني أول يوم بالدوام العام الجديد شهر الواحد حتى سفت فترة نفس الملزم هذا، وهذا مبسط أنت شيخ هذا ممتحن به بإذن الثالثة تذكر له ناسي حتى تاريخ المحاضرات مكتوب في القصة تكتب شهادته وما يسألون. فأجيب القناه يوم 22 جماد الآخر عام 1425 وهي 15 جماد الثاني 1425 كل محاضرة وهي واحد جماد الآخر 1425 تحل نبي ملخ طلع الثاني ما عند الأول طلعت حجي بغتة الثاني آخر الأول أول نطلع الأول لا سبحان الله. لا مو جامعة بالجليل، جامعة الدولة إيه إيه بغتة كانت هذه مالت الكلاسيكات إيه. فهذا اللي يرضى حتى نضي نسخة من عندها يعني ما يجينا واحد خارجي يمتحن من الخاص خاص أهل الدرس، بل إحنا أردنا أن نكرم المواظبين على الدرس إكراما علميا. والله علمتها يا تتولى القضية. جيب قلم الشيخ طهيس اللي ريحة تنظيف، قال الشيخ حمد الحمد 100% يمتحن مو بشيخة مجبرة جبر. الشيخ يجب أن يسير الإطماعات يجب أن يسير الإطماعات فيه هاي مرة من المرة وارد مين علماني اشتريت من الأمريكي بس كأول اشتريت بس بعدين أخذت الجير قلع واحد من